من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهو الذي كان عليه أبونا آدم، فإن الله بعثه لنفسه وذريته نبيا على شريعة علمه إياها وشرعها له فاستقام عليها وذريته حتى بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام. فالإسلام هو استسلام لله وانقياد لله بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام. The most gracious, the most magnificent, and peace be upon his elect among his people, that is Prophet Muhammad, who was sent by the clearest message, the most comprehensive message to mankind. And that message with which he was sent, it was the real and the truthful message that has been sent to all the messengers of God. And that message which all the messengers of God have brought, it has been always the same. The message to worship Allah alone, to worship God alone, and to follow His instruction, and to lead a purposeful life in this earth according to His instruction and according to His teaching. And the Quran makes it very clear that whoever follow any other message other than the message of Islam, that it will not be accepted from him, it will be rejected from him, and not only this, in the day of judgment, he will be among the losers. And that is the translation of وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. It will be rejected from him, and the day of judgment, he will be among the losers. And that's why the first man on earth, Adam, peace be upon him, he was sent with that message, the message of Islam. He was the instruction was given to him personally, and then he conveyed it to his children also to lead to live according to that message till Noah, the man of the ark, came and his message was to a larger audience, but again on the same line. وأصل دين الإسلام وأساسه هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، هذا هو أصل دين الإسلام، أن تكون العبادة لله وحده من دعاء خوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك، يكون لله وحده. وبهذا بعث الله الرسل جميعا كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني وحدوا الله وصفوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا عبادة ما سوى الله. والطاغوت كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو ميت أو ملك أو كوكب أو غير ذلك كله طاغوت. لكن إذا كان المعبود لا يرضى بذلك الأنبياء والملائكة والصالحين، فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها للناس وهم براء من ذلك. فأصل دين الإسلام هو هذا، إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، والكفر بعبادة غيره يعني إنكار عبادة غيره واعتقاد بطلانها وأنها شرك بالله عز وجل. هكذا بعث الله جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا علم الله آدم وشرع له فعبد الله وحده، وهكذا ذريته على دينه عليه الصلاة والسلام حتى وقع الشرك في بني آدم في عهد نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. Islam is the real and purposeful as well as willing submission to the will of Allah. And this is exactly the meaning of the word Islam, that is to submit yourself willingly and of course for the purpose of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. And of course the source of Islam or the core of Islam is the idea of the worship of the one God. That is what is usually referred to as monotheism, التوحيد. That is to worship God alone and do not associate anything, whether big or small, with Him. Also, do not pay or do not offer any sort of what usually comes under the term of ibadah. Do not offer anything of that to other than Allah subhanahu wa ta'ala. So our prayers our sacrifice, our intention, as well, whatever we do, we all do it for the purpose of God, and that is what is meant actually by Tawheed. And that is actually the essence as well as the goal and the purpose of the message that was sent to all the messengers of Allah. Of course, this has been the message, but now and then the forces of evil, they try to deviate man or to distract him from that straight path, and there we have the various forms of worshiping none Allah subhanahu wa ta'ala, and so the messengers now and then are came to correct this deviation which leads man away from God. That is the message definitely is repeated, because the deviation happens now and then, because the forces of evil are also working day and night, so the correction is needed from Allah subhanahu wa ta'ala. وكل رسول بلغ أمته أنه مبعوث لهم ليأمرهم بتوحيد الله والإخلاص له. فنوح قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا هود وصالح وشعيب وإبراهيم وغير لوط وغيرهم، كلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وهكذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال لقوم ذلك، قال ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربه. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وكان يعلمهم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه دعوة الرسل جميعا، أنهم دعوا الأمم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن يكون توجههم إليه سبحانه في جميع حاجاتهم، في توكلهم، في خوفهم، في رجائهم، في طلب الجنة، طلب النجاة من النار، طلب الرزق، طلب العافية. وهكذا يخافونه ويرجونه ويصلون له ويصومون ويذبحون وينذرون، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. ومكث محمد صلى الله عليه وسلم في قومه 10 سنين يدعوهم إلى توحيد الله قبل كل شيء، وينهاهم عن الشرك وهو التعلق بغير الله من الأشجار والأحجار والأصنام ونحو ذلك، ويقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. All the messengers of Allah, they were sent by that message to their people, and every single messenger conveyed the message according to the best of his ability. He told them very clearly that he is only a messenger. He conveys the instruction and revelation of Allah to his people, and that instruction was mainly, as we was said, Tawheed or monotheism. And this, of course, Tawheed in its comprehensive form includes not only worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and seeking his pleasure, but also leading one's life and the life of the community according to the teaching of Allah and according to his instruction. This exactly what had Nuh, Hud, Shu'aib, Moses, Jesus, Muhammad, and all the rest of the messengers. They all conveyed the same message. Their terms, or maybe the words they used, might differ, but the essence of the message has been always the same. Probably the details of the message here and there in its application might differ according to the needs of societies and according to the needs of the development of history, but the essence and the general framework was the same. Muhammad spent 10 years of his mission, which was 23 years, spent it emphasizing this point, the point of that to worship God alone and to associate none with him, and to reject all sorts of intercessors or all sorts of things that are usually worshipped as gods or deities or what have you, until that was well calculated and well understood by them, he then moved to some other business. But he spent that much of time about half of his mission, emphasizing that point, which indicates its importance, and it indicates, of course, that it is the message of all the messengers of Allah. ومما ينبغي التنبيه عليه أن ما يتعلق بالأسباب الحسية ليس داخلا في الشرك ولا في منافاة التوحيد. ما يتعلق بالأسباب الحسية مع الناس الحاضرين الموجودين ليس من الشرك في شيء. فإذا قال الإنسان لأخيه أو لشخص آخر من الناس افعل كذا، ساعدني في كذا، اعمل لي كذا، كأصلح سيارتي، اعمل في مزرعتي، احضر لي كذا وكذا، احضر هذا الشيء الثقيل، وهو يقدر على ذلك ويعلم أنه يقدر على ذلك، هذه أمور حسية ليس فيها شرك ولا فيها محذور. وإنما المراد بدعوة الله وحده وخوفه ورجائه ونحو ذلك فيما لا تعلق له بالأسباب الحسية مع الحاضر القادر الموجود. فإذا كان شخص حاضر موجود فكلمه أخوه أو صاحبه أو من يحتاج إليه من الناس يقول له افعل كذا وافعل كذا بأجر أو بغير أجر، فليس هذا من الشرك وليس هذا منافيا للتوحيد، بل هذه أمور حسية جائزة فعلها الرسل وفعلها المسلمون وليس من الشرك. فإذا قال يا فلان افعل كذا، ادعو الله لي، استغفر لي، ساعدني في كذا، أعني على كذا مما هو يقدر عليه ويسمعه، أو بمكاتبة أو بالهاتف من طريق الهاتف أو التلفزيون في أمور يقدر عليها، ليس هذا من الشرك. وإنما الشرك من يدعو ميتا أو جمادا أو حيا يعتقد أنه يتصرف في الكون أو أن له قدرة خاصية يتصرف في الكون دون الله، هذا هو الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه والتحذير منه. أما أمور حسية معلومة يفعلها الإنسان مع الشخص الآخر الحاضر الحي الذي يقدر عليها بالمشافهة أو من طريق الكتابة أو التلفز أو الهاتف، هذه أمور جائزة حسية لا محذور فيها وليس من الشرك في شيء. فينبغي التنبه لهذا لأن بعض الجهلة يشتبه عليه هذا الأمر. نعم. Since we are talking about Tawheed or monotheism and also its opposite, which is associating other forces with God, maybe it's appropriate to make clear what is meant by shirk and what is meant by Tawheed. Of course, Tawheed is to believe in Allah and to believe in His various attributes and always seek His help in the things that nobody can perform except He. And of course, He is capable of performing all things. But the idea of associating God, anything with God, or even seeking help, because shirk or association with God or polytheism could have so many forms and various meanings. But he is given a kind of general definition that any help we seek from a human being, which only God can do this, this is a kind of shirk, that is seeking help from individuals or powers that cannot give it. But if we seek help from our friends and human beings and what have you, which they can, of course, perform, in this case, this is, of course, is not shirk. Shirk only when you are seeking things that only God can perform, and you ask a human being to perform them. And this is definitely is quite an important idea, because sometimes people confuse both. They ask God, of course God is capable of, and he should be asked anything, as the Prophet one time told his companion, we should ask everything from Allah. But other things also, human beings usually we do ask from them, that is not shirk, and we it should be differentiated, inshallah. ومما يلزم أن يعلم وأنه داخل في أصل الإسلام الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله بعثه الله إلى الناس عامة، وهكذا جميع المرسلين الماضين. لا بد في صحة الإسلام واعتبار أن منتسب إليه مسلم لا بد أن يقر ويؤمن بالرسل الماضي. ففي عهد نوح لا بد أن يؤمن بنوح، وفي عهد هود لا بد أن يؤمن بهود مع توحيد الله، مع التوحيد لله والإخلاص لله وعبادة وحده، وفي عهد صالح كذلك، في عهد شعيب كذلك، في عهد إبراهيم كذلك، في عهد لوط كذلك، في عهد يوسف وإسحاق ويعقوب كذلك، وهكذا في عهد موسى وهارون اللذين جاء على أيديهما التوراة، أنزل الله على أيديهما التوراة، لا بد من الإيمان بهما مع توحيد الله والإخلاص له، واعتقاد أن موسى وهارون أنبياء من أنبياء الله ورسل الله. فلو وحد الله وعبده وحده وأدى أمره ولكن لم يؤمن بالأنبياء ما صح إسلامه. ثم في بعد بعث عيسى كذلك، لما بعث الله عيسى من مريم لا بد من الإيمان به. فاليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى صاروا كفارا، لأنهم ما آمنوا بعيسى، ولو وحدوا الله ولو عبدوه ولو صاموا وصلوا ما يكونوا مسلمين حتى يؤمنوا بالرسول الذي أدركوه وعلموا أنه جاء من عند الله، لا بد من الإيمان به كعيسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد عيسى لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان بمحمد، ومن لم يؤمن به فهو كافر ولو آمن بجميع المرسلين الماضين. لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلى الناس عامة من الجن والإنس، لا بد مع توحيد الله وإخلاص عبادة لله لا بد من الإيمان بجميع المرسلين، ومن جملتهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد من الإيمان به واعتقاد أنه رسول الله حقا إلى الجن والإنس إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، فلا يتم الإسلام إلا بهذا في حق من كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم، من كان في عصره أو بعده، فلا يكون مسلما إلا بإيمانه بجميع الأنبياء من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون وأنهم أنبياء الله، وأوحى الله إليهم وبلغوا ما وحي إليهم بلغوا وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة ولم يقصروا، لا بد من الإيمان بهذا. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأدى معاليها عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى جميع الثقلين من المكلفين أن يؤمنوا به وأن يتبعوا شريعته عليه الصلاة والسلام، فلا يكونوا مسلمين ولا يكون هناك إسلام إلا بهذا. Since Islam is the submission to the will of God as it is brought by His messengers, those messengers that Allah has sent to mankind, it is compulsory that for a person to be a believer or to be a Muslim submitting to Allah's will, he must believe in all the messengers of God. He must believe in the messenger that was sent during his time and the messenger that was sent before his time. And this is a statement clearly taken by God from the messenger, that in every messenger part of the covenant with God, that he will believe in the messenger that was sent before him, and also he will give a glad tidings of the messenger that will be coming after him if there is any messenger. And so this is the case with Prophet Muhammad, of course, is the final messenger, and everybody is required to believe in him. And if we take the message even a little bit further, if somebody believed in during the time of Noah, he believed in Noah, later on after Noah, the Hud and the rest of the messengers, they have to believe, the people of Hud, for example, must believe in Hud as well as in Noah, who was before him. And this is the case with the Jewish people, for example, they were required to believe in Moses and in the previous messengers that were sent before him. And when we come to the Christians, that they were required, or to the Jews, when Jesus Christ came, of course, his followers or the Christians believed in him, but the Jewish people, they said, no, we don't believe in him. Once they reject one of Allah's messengers, then it's as if they have rejected the whole message, the whole message in general. So the Jews who have rejected the message of Jesus Christ, they are not Muslims, or they are not submitting to the will of God, and they are not believers. This is true also for the Jews now and the Christians who came and who were introduced to the message of Prophet Muhammad. They are required to believe in Prophet Muhammad as well as to believe in the previous messengers. If they say no, we just believe in our messengers that were reported in the Bible or what have you, then they are not believers, because the message of Muhammad is the latest version of God's revelation, and this is the most comprehensive message. So if they reject it, then they are not believers anymore. So this is a kind of general rule, a rule that all the messengers, all their message should be accepted, and the one that comes after the other should confirm the message before him, and also give a glad tidings of a new message if there is a new messenger. In the case of Prophet Muhammad, he is the final messenger, and he is the greatest. And his greatness, of course, is indicated not only in Muslim sources, but also in non-Muslim sources. So nobody can claim that he is believing in God, and he is a believer in God, and at the same time says, no, I don't believe in Muhammad. So according to this criteria, the Jews who rejected Jesus Christ are not believers, and the Jews and the Christians who rejected Jesus Christ as well as rejected Muhammad, they are also not believers. Whereas the Muslims, they say, okay, we don't reject any one of the messengers of God. We believe in them all, and we do not differentiate among any one of them. يقول الله سبحانه: قولوا آمنا بالله. يقول الله سبحانه: قولوا آمنا بالله. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن المسلمون. بيّن سبحانه أن الواجب على المكلف من هذه الأمة أن يقول هذا، يعني أن يؤمن بجميع المرسلين وما جاءوا به. وقال سبحانه وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه، قال: عذابي أصيب ما شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجب لهم مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وفي آية أخرى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فدل ذلك على أن الرسل يجب الإيمان بهم جميعا، وأن الله أرسلهم مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين. وهم رسل إلى الخلق، كل رسول إلى قوم ينذرهم ويبشرهم، يبشرهم بالجنة إذا طاعوا واستقاموا، وينذرهم بالنار إذا لن يستجيب. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا، يبشر الأمة إذا استجابوا لدعوته بالجنة والسعادة والعز والتمكين، وينذرهم النار والخيبة والخسران والذل والهوان إذا خاله أمره ولم يستقيموا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فعلم بهذا أن الواجب تصديق جميع المرسلين والإيمان بهم، وأن على من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يصدقه وأن ينقاد لشرعه، وبهذا يكون قد دخل في الإسلام، لأن الإسلام انقياد لأمر الله وتصديق له. ولهذا قيل له إسلام: إن الدين عند الله الإسلام، يعني انقياد. وقال: أسلم فلان لفلان انقاد له وذل له وأطاع أمره. فالمسلمون هم المنقادون لأمر الله، المطيعون لأمر الله الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتابه القرآن. فلا يكون إسلاما إلا بهذا، لا يكون مسلمين ولا يكون لهم إسلام إلا بهذا، يعني إلا بتصديقهم الرسل الناظرين وإيمانهم بما جاءوا به، وتصديقهم محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به وانقيادهم لما جاء به من الشرع المطهر عن محبة وعن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورهبة، لا عن كذب ولا عذية ولا عن نفاق. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran made it very clear or instruction to the Muslims that to say, O Muslims, that we believe in Allah and what was revealed to Abraham, Moses, and the rest of the messengers of Allah. We do not make any distinction between them, and we submit to them all, because of course they all came from the same Lord and from the same God for the same message. So this is very important. It is just an emphasis in the idea that the belief in all the messengers of Allah is a cardinal belief that all nations are required to do. Not only this, actually the Islam as the final message to mankind, the other people, the other followers of other faiths, they are actually not only instructed and required to follow this faith, but they are actually promised a great reward for those who will follow the message of Prophet Muhammad. That is because the message of Prophet Muhammad, in a sense, it is not a new message. It is not a new revelation. It is rather the final and comprehensive form that was revealed to mankind when they matured and reached to a kind of quite progressive stage. So the Quran promised the followers of other faiths that those who follow the truth that revealed to Prophet Muhammad, whose description they find in their scriptures and holy books, they will be rewarded, rewarded amply, and they will be among the successful ones. And this is a rough translation of the verses which His Eminence quoted. Another thing, that the message actually of all the messengers of God can be summarized in two terms: giving glad tidings and warning mankind. Warning the people who deviate from the message and deviate from the clear path that God has indicated to mankind, and those who worse corruption in the land, they are warned that either they follow the instruction of God or God will inflict His punishment on them either soon or at the day of judgment. The other part of the message is to bring glad tidings to mankind in general. To those who followed the message of the messenger, they are given glad tidings that they will be leading a pleasant and happy life in this world, and they will be blessed by paradise and the everlasting life in the life to come. So the message of Prophet Muhammad, though greatest messengers, they were specifically sent to certain groups, to their people, to their nation, because of course of the limitation of transportation, the limitation of languages, and so many other reasons. But in the case of Prophet Muhammad, his message was a universal message, and it is intended not only to all mankind, but actually, as we are told in some of his saying, it is even intended for the unseen part of creation, which is usually referred to as jinn. So those intellectual creatures, they have the ability to understand and reason, so they are also addressed by this message. So nobody can really claim to be a faithful or a believer unless he believes in all the messengers and all the books that was revealed to them, and also believe in the final message that was revealed to Prophet Muhammad. وكل رسول عليه الصلاة والسلام كل رسول بلغ أمته كل خير يعلمه لهم ونصحهم في ذلك وأرشدهم، كما أنه بلغهم كل شر يعلمه لهم، هكذا كل رسول، لأن الرسل أنصح الناس وأكثرهم وأكملهم إيمانا. فكل رسول بلغ أمته ودعاها إلى كل خير يعلمه لها في دينها ودنياها، ونهاها عن كل شر يعلمه لها في دينها ودنياها، كما ثبت عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، خرجه يا مسلم صحيح. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الأمة كل ما يعلمه لهم وأنذرهم للشر كل ما يعلمه لهم، فدعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وأنذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، كالرسل قبل عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي اللفظ الآخر لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال. نعم. Every messenger did his best to lead his people to the best in this life and the hereafter, and also did his best to warn them against the evil things in this life as well as in the hereafter. And definitely, this is of course the mission of every messenger. Every messenger convey this mission and carry this the best of his ability. And the Prophet ﷺ indicated this when he talked about his mission. He said, I was sent to complete or complement the good manner that has been conveyed by previous messengers. Meaning, of course, that the previous messengers, they have brought a lot of guidance, a lot of important instructions to mankind. But, of course, part of it either forgotten or changed or what have you. So it was revived by the message of Prophet Muhammad, and some additional, of course, aspects have been added, and that is the message is being completed, or makarim al-akhlaq, good manners, or every actually good thing has been completed by the message of Prophet Muhammad. And there is an indication in another hadith that the Prophet said, the similitude of my message and the similitude of previous messenger is just like somebody built a beautiful house and only one brick is not inserted there, and people are going around that house and admiring it and saying, if that just that small brick, if it's put in its place, this is, will be the best building and the best structure. And he said, I am that brick or that structure. So his message is to complete the message of God to mankind. وكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا بينوا للناس صفة ربهم وخالقهم وتوحيده والإخلاص له والإيمان بالمرسلين بلغوهم أيضا ما أعد الله لهم في الجنة وما أعد لمن عصاهم في النار. هذا كله من تمام العقيدة التي هي عقيدة الإسلام. فالرسل يبينون مع بيانهم حق الله وتوحيده وبيانهم صفاته سبحانه وأسماءه، مع ذلك يبينون ما يلزم في العقيدة من الإيمان بملائكة الله التي خلقها لعبادته، وهم من النور، خلقهم من النور، كلهم عبيد مكرمون كما قال تعالى بل عباد مكرمون. فالله خلقهم ليعبدوه ويطيعوه، وخلقهم من النور وجعلهم سبحانه وتعالى ينفذون أوامره في عباده. فالرسل بلغوا عنهم حتى يؤمن بهم العباد وأنهم ملائكة كرام خلقهم الله لطاعته وتنفيذ أوامره من النور. وخلق بنو آدم من الطين، وخلقت الشياطين من النار، خلقت الجن من النار. فهم أصناف ثلاثة: الملائكة من النور، والجن من النار، وبنو آدم من التراب. فالرسل بيّنوا هذا، وجاء في ذلك كتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وبيّنت الرسل أيضا ما يتعلق بالكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرها، وبيّنوا أيضا ما يتبع ذلك من أمر الآخرة، البعث والنشور والحساب والجزاء والوقوف إلى الله يوم القيامة، وأن الناس يخرجون من قبورهم ويجازون بأعمالهم. ومن أطاع الرسل واتبع ما جاءت في الرسل فله جنة يوم القيامة، وهي دار كريمة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، دار أعدها الله لأهل طاعته، فيها كل خير وكل نعيم، وفيها حياة دائمة لا كدر فيها ولا مرض ولا موت ولا حزن، بل نعيم دائم، ولا بول ولا غائب، بل نعيم دائم وحياة دائمة لمن اتقى الله وأطاع الرسل. وهناك دار أخرى، دار النار، دار الهوان، دار العذاب، أعدها الله لمن خالف الرسل ولم ينقذ ما جاءوا به ولم يتبع الرسل، هؤلاء لهم الدار الأخرى، وهي دار الهوان، دار العذاب، دار النكال، أهلها في عذاب دائم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم عذابهم. أما أهل الجنة فهم في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة، كما قال عز وجل: إنا متقين في جنات العيون وادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدور من غل إخواننا سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم من عذاب خالدين. وفي النار قال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك أن يقضى عن رب، قال: إنكم ماكثون، مقيمون في دار الهوان، دار النار. قال في الآية الأخرى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال عنهم أيضا سبحانه إنه من يتق ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فالله بين سبحانه على آية الرسل نصير المتقين متبعين الرسل وهو الجنة والكرامة في دار أعدها الله لهم فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من الأنهار والحور العين واللحوم والمشارب الطيبة والملابس الطيبة إلى غير ذلك من أنواع النعيم. وأعد دارا أخرى بينها الرسل وبينها الله في كتبه دار هي دار الهوان هي دار الشقاء والعذاب، هذه الدار لمن خالف الرسل ولم يتبع ما جاءوا. فلا يتم الإسلام إلا بهذا بالإيمان بهذا، لا يتم الإسلام ولا يكون العبد مسلما رجلا كان امرأة إلا بهذا الإيمان، الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، وأن الجنة أعدها الله لمن اتبع الرسل والنار أعدها الله لمن خالفها. اللهم صل to mankind what they should do and what they should not do, but they also told them about the reward and the result of their behavior. Those who followed who did good deeds, they will end up in paradise, and those who do not follow the instruction of God, they will end up in hell. May Allah protect us from that. They also, besides making this very clear to their people, they indicated to them the rest of the one might call the pillars of faith, that people believe in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala and also believe in the existence of other creatures of Allah, and especially the angels. The angels, they are sanctuaries of Allah subhanahu wa ta'ala. He created them to do various jobs he assigned to them. We do not see them, but he described them to us. They are the among the best of his creatures. They do whatever they are instructed, and they are created out of life, as the Quran and the Prophet told us. Whereas there is another type of creatures that we also do not see, and this is what is referred to as jinn. And those jinn, they are two types. Some of them are believers, and some of them are non-believers, just like the human beings. And they, of course, those who are, and they are created from fire. They are created from fire. If they, of course, followed the instruction of God, they will be rewarded. If they deviated, they will be punished, just like human beings. Also, there should be the belief, besides the belief in the oneness of God, the belief in the messengers of God, which has been mentioned, and the belief in the angels, as well as the unseen part, and of course, we human beings, as quite clear, are created from clay. So a third or a fourth element is the belief in all the books that have been revealed from God to his messengers to lead them to the straight path, and also to indicate them to them what they follow and what they should not follow. And those books, of course, the belief in them is part of the faith of the Muslims. He cannot be a Muslim while rejecting, let's say, those books that were revealed to Abraham, Moses, Jesus, and the rest of the messengers. Another element of belief, which is very important ingredient of being a Muslim or submitting to Allah's will, is to believe in the hereafter. In the hereafter, with all it entails of resurrection and being also brought in front of God for judgment, and then the doers of good deeds will be taken to paradise, and the follower or the doer of bad deeds, they will be taken to hell. And then he gave some interesting description about paradise, that paradise is really the utmost good fortune that might happen to anybody. It is the epitome of extreme happiness, where one is enjoying all sorts of happiness, whether physical or spiritual, and there it is an everlasting life that will not end. People there, they will be enjoying all sorts of things. They will be living in gardens where they will be with very good friends and very positive feeling. Nothing of the negative feeling that we experience in this life will be prevalent at that life. Whereas the other picture in hell, where the sinners and the non-believers will be tortured, and again their torture there is just imaginable, all sorts of torture, whether physical or spiritual. Again, they all run through that. They will be tortured, they will be asked for help, but they will be told that there is no help, you have lost all possible means of help when you rejected the message of God. So all these, they are part of the unseen, part of the belief of the individual that he claims to be a Muslim or a believer in God. He should believe in all these, and they are detailed in the book of Islam, the Quran and the Sunnah, as well in some cases they are detailed, of course, in some other previous revelation. But again, the fullest, the comprehensive and the authentic form is presented in Islam. ومن تمام هذه الأصول التي يجب الإيمان بها وجاءت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من تمام هذه الأصول الإيمان بالقدر، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها عند سبحانه وتعالى وأحصاها، وأنه خالق الأشياء وموجدها، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا القدر يشمل أمور أربعة: الإيمان بأن الله علم كل شيء قبل وجوده، قبل وجود الأشياء، وكتبها عنده سبحانه وتعالى، وهو الخالق لما وجد منها بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه أمور أربعة كلها تابعة للقدر: الأول العلم بأن الله العلم بأن الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأن الله سبحانه علم كل شيء، فهو العالم بجميع ما كان وما يكون، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم. الثاني كتابته لهذه الأشياء، فقد كتب كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، إن ذلك في كتاب، قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا فيها مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الثالث أن ما شاء الله كان وما لم يشأ نكون سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه. والرابع أنه خالق الأشياء وموجدها سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. هذا كله داخل في الإيمان بالقدر، وهو أصل ثالث من أصول الإيمان التي تقدم شرحها. وقد أخبر النبي عن هذا لما سأله جبرائيل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر تقدم أنه يدخل فيه الوقوف بين يدي الله والحساب والجزاء والجنة والنار، كله داخل في اليوم الآخر. وبالقدر خيره وشره، يعني أن الله علم الأشياء وكتبها وأحصاها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء. هذه الأصول الستة لا بد في حق المسلم أن يؤمن بها ويقتنع بها، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. One additional point to the pillars of faith, the six pillars of faith, besides believing in Allah, His messengers, His angels, the day of judgment, also the final one is to believe in the predestination, or that Allah has created actually everything in this universe and knows exactly what will happen, or what had happened, what is happening and what will happen in the future for that. This is of course this kind of comprehensive knowledge that is not limited by space or time is what is meant by Qadr, that Allah has created the measures of various things, and also He will execute them, and nothing will happen without His knowledge. So he indicated that there are four elements in the belief of faith or predestination, and those elements: first of all, we believe that Allah knows everything before it happens and when it will happen. And the second point is that Allah recorded every single thing that happened or going to happen in the universe in a book with Him that leaves nothing at all. And also that nothing will happen in this universe except with His permission and except under His control. And that also, of course, Allah is the creator of every thing in this universe, whether living or non-living. So this is the sixth pillar of belief and faith, beside the one indicated before. And it is a very important element that also it is quite a positive and quite an element that might not, or at least has been by some people misunderstood, but it is an indication of the comprehensive knowledge, the comprehensive knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, and indication that He is not limited by time or space, and He is similar to nothing, and nothing is comparable to Him. And so if we judge this through our own knowledge and through by our own measure, we may come into some kind of misunderstanding. But again, we should keep in mind that this predestination or this faith is done by God, and He is alone capable of executing it. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالقدر وأن الله كتب كل شيء سألوه، قالوا يا رسول الله إذا كان الله كتب كل شيء ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى في سورة والليل إذا أسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأشقى. هكذا بين لهم صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الله قدر الأشياء وكتبها، وهو سبحانه الموفق الهادي لمن يشاء، فعلى العبد يعمل ويجتهد ويسأل ربه التوفيق ويأخذ بالخير، لأن الله أعطاه عقل، أعطاه عقلا يميز بين الخير والشر والهدى والضلال، وميزه عن البهائم بهذا العقل العظيم. فعليه أن يختار، وله مشيئة وله إرادة، فعليه أن يختار الخير ويسأل ربه الهداية إليه ويأخذ به، وعليه أن يبتعد عن الشر ويسأل ربه العافية منه ويحذره ويحذر غيره. هكذا أمر الله العباد على عيد الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يأخذوا بالخير ويلتزموه ويسأل الله الهداية له والتوفيق لآخره والتمسك به، وعليهم أن يحذروا الشر ويبتعدوا عنه ويسأل الله العافية منه. هكذا علمه صلى الله عليه وسلم. نعم. And this matter of faith or predestination is quite a concern even to the companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم. When the Prophet told his companion about faith, they said, well, if God knew everything, and also whatever we are going to do is something predestined in one way or the other, why should we bother and do any work? He says, no, this is not the right approach. The right approach is always to do your best and to follow the instruction of Islam, and everyone will end up with the good result that he is intending to do and destined to reach. But if you said, okay, no, I'm not going to do any good thing, I'll just wait and relax since everything is destined, then probably in a way you are making your own destiny and sending yourself to a pleasant result. May Allah protect us from that. So the wise approach is always to do, one should do his best according to the instruction that is laid down quite clearly by the teaching of Islam, and also seek God's help and invoke Him to guide him and lead him to the right path, and also avoid the evil way, and also seek God's help to enable him to live a life according to God's instruction, and avoid the ways of the evil ones, and protect, seek one protection from the devil, who usually would like to mislead man away from the path of God. So we do our best, and the result is in Allah's hand, and definitely it will be always as generous and as great as His generosity promises. ونكتفي في هذه الحلقة بهذا التعريف العام عن الإسلام، وفي الحلقة الأخرى إن شاء الله يكون فيها البحث عن شرائع الإسلام التي جاءت فيها الرسل وعلموها الناس بعدما أخبروهم بالعقيدة التي يلزمهم يعتقدوها، التي يلزمهم يعتقدوها بالله عز وجل وبما أخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه عام. أما التفصيل في الشرائع من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغيرها من الشرائع وما شرعه الله من ترك المحارم، هذا له حلقة أخرى إن شاء الله يبين فيها جنس الشرائع، وأن الرسل بدأت بالعقائد التي تتعلق بالقلوب وبالإيمان، ثم بينوا شرائع الإسلام التي جاءت بها الرسل وبينوها لهم عن أمر الله سبحانه وتعالى ليعملوا بها ويأخذوا بها، وهي ما بين أفعال وأقوال يأخذ بها المكلف وما بين أعمال وأقوال يتركها. الشرائع أفعال وتروك، أشياء تفعل وأشياء تترك، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بأكملها وأتمها، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بأكمل الشرائع وأتمها، وبعثه بما يكمل مكارم الأخلاق، ويأتي البحث بها إن شاء الله في الحلقة الآتية. وأسأله سبحانه يوفق الجميع لما يرضيه، ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا. He says that it's quite enough for the time being for this brief introduction about the principles or general meaning of Islam.